بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذنا قبل كده باب في قواعد الأسماء، تمام، وشرع الشيخ رحمه الله في الفصل الثاني في بيان بعض قواعد في الايه، في الصفات. قال: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. أما العقل فوجوه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ماشي يا شيخ، كده نقرأ الكلام. طيب، القاعدة الأولى: قال صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل ذلك هي صفات متعلقة بذاته، ولا يزال الله متصفا بهذه الصفات كما أنه لا يزال متسميا بهذه الأسماء. وقبل ما نتكلم عن موضع الصفات وتضمنها للكمال وأنه لا يعتريها النقص بوجه من الوجوه، يحسن التعريج على بعض الأصول عشان معرفة الأصول دي هي اللي هتعرفك ازاي صفات ربنا سبحانه وتعالى لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. من الاصول دي ان الاشياء في الخارج انما تتميز بصفاتها، ان الموجودات في الحقيقة تتميز بايه؟ تتميز بصفاتها. الوجود الخالي من الصفات ده وجود ذهني فقط، يعني العقل ممكن يتصور معنى من المعاني، إنما لكي يتصور ذات موجودة وجود حقيقي فلا بد لهذه الذات أن تكون متصفة بهذه الصفات. فالوجود الحقيقي لا بد أن يكون متميزاً بإيه؟ أن يكون متميزاً بصفات. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى عقلاً وشرعاً لا بد أن يكون متصفاً بهذه الصفات، لأن الشيء الغير متصف بصفات هذا يكون شيئا معدوما عدميا. خلاص يبقى ده أصل من الأصول، عشان لما نيجي نتكلم بعد كده عن الصفات خلاص نبقى عارفين، نبقى عارفين أنه لابد من وجود صفات لهذا الشيء الموجود وجودا حقيقيا في الخارج. كذلك من الأصول، كذلك من الأصول التي ينبغي مراعاتها في هذا الباب، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، أن النقيضين لا يجتمعان، وده يفيدك جامد جدا جدا في باب، في باب إثبات الصفات، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضين زي الحركة والسكون، زي الحركة والسكون، زي الحياة والموت. يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني الحركة والسكون لا يجتمعان في ذات الشيء. ما ينفعش الحاجة ذات نفسها تبقى هي هي ساكنة وفي نفس الوقت تبقى متحركة، لا يجتمعان في المحل. النقيضين اللي هم مثلا الحركة والسكون أو الموت والحياة لا يجتمعان في محل واحد ولا يرتفعان عن محل بحيث يخلو المحل من أحدهما، ده ما ينفعش. تمام؟ تبدأ يفيدنا في إيه؟ يفيدنا في باب إثبات الصفات، أن الله سبحانه وتعالى لو لم يتصف بالحياة للازم أن يكون متصفا بالموت، ولو لم يتصف بالعلم للازم أن يكون متصفا بالجهل، ولو لم يكن متصفا بالقدرة فإنه لا بد أن يكون متصفا بالعجز والعياذ بالله. ليه؟ لأن القاعدة العقلية بتقول كده، بتقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما ينفعش تبقى الحاجة أو يبقى الشيء حي وفي نفس الوقت ميت، يبقى ما ينفعش يجتمعان هو، وما ينفعش ما يبقاش لحي ولا ميت، بخلاف الضدين، بخلاف الضدين، فإن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان. يعني أي يرتفعان؟ يعني يكون المحل غير متصف به، زي مثلا البياض والسواد. البياض والسواد ما ينفعش يجتمعوا في محل واحد، ما ينفعش يبقى الحاجة بيضة وفي نفس الوقت سودة، إنما ينفع تكون لا بيضة ولا سودة؟ ينفع، ممكن تبقى رصاصي، ممكن تبقى صفرة، ممكن تبقى حمرة. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا من الأصول التي تفيدك في باب إثبات الأسماء والصفات. كذلك من الأصول التي ينبغي مراعاتها في هذا الباب القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام، أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك، فمن نفى القدر المشترك عطل، ومن نفى القدر الفارق شبه أو مثل. يبقى احنا معانا أصل معنى الصفة، احنا معانا أصل معنى الصفة، زي الحياة، الحياة ده معنى كلي، والأشياء المتصفة بالحياة كل ما يتصف بالحياة يصح أن يقال عنه حي، يصح أن يقال عنه حي. ولكن هذه الموصوفات بالحياة بينها قدر مشترك اللي هو الاتصاف بالحياة، وبينها قدر فارق اللي هو حياة كل متصف بالحياة بحسبه. فالصفة المضافة إلى الخالق غير الصفة المضافة إلى الإيه؟ إلى المخلوق. فما ينفعش ننفي القدر المشترك اللي هو متصف به الجميع، وما ينفعش ان احنا ننفي القدر الايه الفارق. خلاص. كذلك من الاصول التي ينبغي ان تراعى ان وصف كل شيء بحسبه، وما اضيف الى الخالق هو غير ما اضيف الى المخلوق. فما اضيف الى الخالق يناسبه، وما اضيف الى المخلوق ايه يناسبه. كذلك من الأصول التي ينبغي مراعاتها أن صفات الله تعالى متنوعة في تعلقها بذاته، أن صفات الله متنوعة في تعلقها بذاته. احنا عندنا الصفات إما أن ينظر إليها من حيث كونها صفات لله فهي بهذا الاعتبار متفقة ومتحدة في كونها صفات كمال وصفات جلال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ده باعتبار إيه؟ ده باعتبار أنها صفات لله، ولكن باعتبار أنها متعلقة بالذات، ولكن باعتبار أنها متعلقة بالذات، باعتبار أنها متعلقة بالذات تختلف. تختلف في إيه؟ تختلف في كونها صفات لازمة أو صفات اختيارية. تكون صفات لازمة أو صفات، وهذا أفضل من قولهم صفات ذاتية وصفات فعلية. والتقسيم المشهور اللي هو الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ويذكر الشيخ في أظن في القاعدة الثالثة ولا حاجة. الأفضل من الذاتية والفعلية أن تقسم إلى لازمة واختيارية، لأن هو إيه مناط الخلاف بين الفرق؟ مناط الخلاف بين الفرق هو في كون الله يفعلها متى شاء أو لا يفعلها متى شاء، صح ولا لا؟ هو ده اللي بيتكلموا فيه، مظبوط. فتنقسم إلى لازمة يعني ملازمة لله لا تنفك عن الذات، زي الحياة وزي السمع زي القدرة، وي وممكن تكون اختيارية اللي هم بيسموها فعلية. وفي جعل الفعلية أنها مقابلة للذاتية إشكال. ليه؟ لأن الفعلية في جنسها ذاتية. لأن الفعلية في جنسها ذاتية. عشان كده بقول لك إن الجمهور على أن كل الصفات قديمة النوع حادثة، فحتى صفة الكلام جنسها ذاتي، ولكن أفراد الكلام هي التي تتجدد وتحدث وتتغير، ويتكلم متى شاء بما شاء. مرة يتكلم في مكان معين غير المكان الثاني، ومرة يتكلم بصوت يظهر أنه عالي، ويظهر مرة بصوت أنه منخفض، وقربناه نجية دي إيه؟ يظهر أنها بصوت صح. طب وناديناه مظبوط ولا مظبوط؟ طب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في مكان معين، يبقى بتختلف طريقة الكلام وبيختلف موطن، صح ولا مش صح؟ فبنقول ان تعلق الصفات بالذات يختلف من صفة الى اخرى، فمنها صفات لازمة ومنها صفات اختيارية، يعني يفعلها متى شاء. طب وهذه الصفات الاختيارية هل هي كذلك قديمة أم غير قديمة؟ الجمهور جمهور أولا بالنسبة للفرق المسألة دي مختلف فيها بين الفرق على ثلاث أقوال مشتهرين. الملفقة هينفوا الصفات الاختيارية، طبعا الجهمية والمعتزلة والناس دي هينفوا الصفات، ما احنا بنتكلم عن الفرق اللي بتصف الصفات، انما اللي بينفوا الصفات خلاص مش يعتبر مش داخلين معنا اصلا، انه بينفوا الاختيارية وغير الاختيارية، بينفوا كله، انما بنتكلم عن اللي بيثبت البعض وبينفي البعض، زي الملفقة بيثبتوا البعض وبينفوا البعض. الملفقة اللي هم مين؟ زي الأشاعرة والماتريدية والكلابية. الملفقة أشاعرة وماتريدية وكلابية هينفوا الاختياري، خلاص ماشي. الكرامية وأهل السنة هيثبتوا الاختياري، ركز معايا، الكرامية وأهل السنة هيثبتوا الايه؟ هيثبتوا الاختيارية. طب ايه الفرق بين الكرامية واهل السنة؟ الفرق الجوهري اللي هقول لك عليه ده، ان الكرامية ما بيثبتوش ان هي قديمة النوع، فبيقولوا ان هو مثلا ممكن يكون ما كانش بيتكلم وبعد كده بقى بيتكلم، فيعتبر الكلام صفة وفعل حادث، فيلزمهم أنه لم يكن متكلما ثم بعد ذلك صار متكلما، مظبوط؟ فاهمين أنا عايز أقول إيه ولا ما انتش فاهمين؟ إنما أهل السنة يقولوا لا، هو لم يزل متكلما، فصفة الكلام بالنسبة له صفة قديمة، لم يأتي عليه سبحانه وتعالى وقت لم يكن فيه متكلم، بل هو سبحانه وتعالى لا يزال متكلما. مفردات الكلام، مفردات بقى الكلام اللي هيكلم بالعباد او هيكلم بالملائكه، ده اللي ايه؟ ده اللي حادث ومتجدد. يبقى اهل السنه بيقولوا ان هو لا يزال متكلما، لا يزال سميعا، لا يزال بصيرا، لا يزال خالقا، لا يزال قادرا. الوقت أنا عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى ما جاش عليه وقت من الأوقات كان متعطل عن الصفة وبعد كده بقى متصف بالصفة. أقولها إزاي؟ بيقول عليها قديمة النوع حادثة الأحد. قديمة النوع حادثة الأحد. قديمة النوع يعني إيه؟ يعني كل صفة لا يزال الله متصفا بها: كلام، قدرة، سمع، بصر، مجيء، بطش، كل. طيب البطش بفلان ده أحد، معايا ولا ما انتش معايا؟ يبقى فهمنا يعني ايه قديمة النوع حادثة الأحد، خلاص. يبقى ده بالنسبة لبعض الأصول والضوابط التي لا بد أن تراعى في ايه؟ في بيان القراءة في الأسماء والصفات. ليه؟ لأن ما انت مش هتعرف تكلم اللي قدامك ولا هتعرف توصل لحل مع اللي قدامك ألا بالتسليم لهذه القواعد وهذه الضوابط. ومنها كذلك القياس الأولى، ومنها كذلك قياس الأولى هو اللي ذكره الشيخ هنا: قياس تمثيل، قياس الشمول، وقياس التمثيل، وقياس الأولى. قياس الشمول، قياس الشمول اللي هو يكون شيء كلي وكل ما تحته يدخل تحت هذا القياس، زي مثلا الحياة. الحياة معنى كلي وكل متصف بالحياة يصح أن يدخل تحت هذا القياس، ماشي؟ هذا قياس شمول، حياة شاملة لكل متصف بالحياة. أو قياس التمثيل، وهو أن يقاس الله على خلقه، وطبعا الاثنين مذمومين: قياس الله على خلقه وقياس الخلق على. طيب وأيهما جاء أكثر في القرآن؟ يعني جاء نفيه أكثر في القرآن: تشبيه الخلق بالله ولا تشبيه الله بالخلق؟ يعني عندنا حاجتين مذمومين، حاجتين مذمومتين، صح؟ عندنا تشبيهين مذمومين: أن يشبه الله بخلقه وأن يشبه الخلق بالله. إيه الأكثر ذم في القرآن؟ لأن هو ده اللي كان حاصل في الأمم اللي قبل كده، أن يكون الناس في مرتبة تصل إلى مرتبة الإله، زي الأصنام بقى والمسيح وعبادة الأوثان والكلام ده كله، والفرعون بقى فبالك إن هم بيجعلوا البشر أو المخلوقات في منزلة أعلى من منازلهم، فجاء الإنكار عليه. يبقى جاء الإنكار أكثر في القرآن على أي شيء؟ تشبيه الخلق بالخالق. ولكن تجد في كتب العلماء لا سيما في باب الصفات أن أكثر ما ينكر هو تشبيه الخالق بالناس. بسبب إيه؟ بسبب البدع الكلامية التي حدثت، تحتاج الأمر إلى بيان هذه الأمور. زي بالضبط برضو مسألة إيه؟ مسألة توحيد الأسماء والصفات ومسألة توحيد الألوهية. ليه كتب المتقدمين كانت مليانة بالكلام في مسألة الأسماء والصفات وكان الكلام في توحيد الألوهية قليل؟ لأن توحيد الألوهية كان شبه يكاد يكون مستقر، يكاد يكون مش مستقر أو بس يكاد يكون مستقر. إنما الخلاف الكبير وقع فين؟ وقع في باب الأسماء والصفات. طب في القرون المتأخرة اشتد الكلام في باب الايه؟ في باب الألوهية. ليه؟ لأن الشرك الشرك ظهر في الأعصار الأخيرة جدا جدا جدا، فاحتاج العلماء أن يتكلموا في التوحيد. فما يجيش واحد يقول لك بقى أصل أنتوا تأتوا بما لم يأتي به أحد من الأولين. إيه وما هو لكل حدث حديث. هو عمنا الشيخ الرجل الطيب المحترم لقى الناس وقع في الشر وفي البدع وفي الجهالة، فقام عمل لهم كتاب التوحيد. هو بقى مكفرات ومش مكفرات ولا حاجة، هو بيقول لهم ده هو الدين الصحيح الذي كان عليه الله وعليه رسول الذي كان عليه رسول الله والصحابة والتابعون من بعده. وجايب لك آيات وجايب لك إيه وجايب لك أحاديث. هل معنى كده أنه هو معصوم وأن كل كلامه يعني لا يعتريه خطأ؟ ولكن هو اجتهد في باب كان الناس في حاجة إيه. واللي بيشاهد بقى الوقت، واللي بيشاهد الوقت الأحداث والأخبار وبيتابع المقالات، أخذ بالك أنت إزاي بيتلاقي التكفير صريح كده للسنيين وللسلفيين. واحد منهم بيقول لك لو جبت الوهابة هضربه على فاه. هضربه على فاه ليه؟ طب انت هضربه على فاه عشان عايز يربط الناس بالله. هو لما كان حد بيجي يدعي بيقول ايه اللهم اني ايه اللهم اني نسألك ها بكل اسم هو لك، ولا كنا بنسألك بكل كذا ولا بكذا ولا بنستشفع بكذا ولا بنعمل بكذا. حتى الأحاديث اللي جاية كلها كانت ضعيفة والأخبار والقصص مطعوم فيها. فأيهما أولى وأيهما أفضل وأيهما أبرأ للعبد؟ أن يتعلق بربه أن يتعلق بمخلوق. سيبك يا عم بمخلوق هينفع مش هينفع هيفيد مش هيفيد، سيبك من الكلام ده كله خالص. خرجنا من الخلافات دي كلها. ايه ابتداء كده ايه الافضل للانسان؟ ان هو يتعلق بالرب ولا يتعلق بالعبد؟ ان هو يلجأ الى الله ولا يلجأ الى مخلوق؟ فضلا بقى ان المخلوق ده هيعمل له ولا مش هيعمل له، ولا هيعرف ولا مش هيعرف، ولا هيفيده ولا مش هيفيده، ولا هو صالح ولا هو طالح. هم تربوا على عقيدة طبعا دي حاجة، والحاجة التانية الخلاف أصلا في معنى التوحيد. لأن هم يظنون أن قمة تحقيق التوحيد أن تقر أنه لا خالق إلا الله. فلو أقريت أنه لا خالق إلا الله فقد وصلت إلى أعلى مراتب التوحيد. وإحنا بنقول إن ده غلط، لأن معنى لا إله إلا الله مش معناها لا خالق إلا الله، وإنما معناها لا معبود بحق. فهم صرفوا التوحيد من كونه لا يعبد إلا الله، من كونه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده، فنزعوا أخص معاني العبادة من تعريف العبادة. أخص معاني الألوهية أو أخص معاني العبادة عاد. إن العبادة لله أن تخلص العبودية له، إنما هم بيقولوا إن العبادة لله أن تقر أنه خالق. واللي هيعرف العبودية بشيء أو هيعرف الإيمان بشيء، الشيء ده لو كان غلط هيترتب عليه غلط في تعريف الكفر والمكفرات، وده شيء مهم جدا. إن لو عرفت الإيمان صح، لو ضبطت باب الإيمان صح، هتقدر تضبط باب الكفر وباب التكفير والتفسيق والتبديع. إن ما ضبطتش باب الإيمان صح، عمرك ما هتعرف تضبط باب. إذا كان إحنا مش عارفين نضبط الباب اللي هندخل منه، يبقى هنضبط الباب اللي هنخرج منه إزاي؟ فالخلل في هذا يترتب عليه الخلل. فلما وقع عندهم خلل في الإيمان وفي تعريف الإيمان وفي تعريف العبودية، وقع عندهم خلل في إيه؟ في التكفير وفي التفسيق وفي التبديع إلى آخر. اقرأ عم الشيخ. قال القاعدة الأولى: صفات الله هو صفات كمال إذا نقص فيها بوجه من الوجود الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والجلود والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: طبعا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقلنا قبل كده أن هذا بخلاف المخلوق، فإنه وإن اشترك المخلوق مع الخالق في الصفة إلا أنها تعتبر في الخالق صفة كمال وفي المخلوق صفة نقص. فمثلا الحياة بالنسبة للخالق هذه حياة كاملة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، إنما حياة المخلوق حياة ناقصة يعتريها الهم ويعتريها الكرب ويعتريها التعب، صح ولا لا؟ وكذلك في الصفات التي ينزه عنها الخالق، فقد ينزه عنها الخالق وتعتبر في جانب الخالق كمال، وإذا نزه عنها المخلوق فتعتبر في صفة المخلوق نقص. زي إيه؟ زي مثلا الولد، زي الولد يعتبر اللي عنده ولد في المخلوقات بيساعده وبيقف معاه وبيشيل اسمه، صح ولا لا؟ إنما بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى تعتبر صفات عدم الولد. صفات كمان؟ أيوة صفات كمان. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. أما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن يكون أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني عقل بالنسبة إلى رب كامل مستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان أصولية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. هنا بيقول لك: أما العقل فواجهه أن كل موجود حقيقة، يعني كل موجود حقيقة يعني إيه؟ يعني في الخارج، يعني في الوجود الحقيقي، بخلاف الموجود في الذهن. فالموجود في الذهن قد يكون بلا صفات، أو تكون صفة بلا ذات، أو تكون ذات بلا صفة، واحد متخيل أي حاجة في دماغه. إنما في الوجود الخارجي في الوجود الحقيقي لابد أن تكون له إيه؟ لابد أن تكون له صفة. وكل موجود في الخارج متصف بهذه الصفة فإن هذه الصفة تناسبه، وإن حدث اشتراك لفظي. فمثلا صفة القدرة هذا مشترك لفظي، وأما القدرة بمعناها المطلق الكلي فهذا لا يكون إلا في الذهن. وفي الخارج القدرة التي تطلق على الخالق غير القدرة التي تطلق على المخلوق، وإن كان بينهما إيه؟ اشتراك، ولكن هذا الاشتراك فيه إيه؟ زي ما في قدر مشترك في قدر إيه؟ في قدر فارق. قال: فلا بد أن تكون له صفة. أيوة. إما صفة كمال وإما صفة نقص. إيش معنى بقى إما صفة كمال وإما صفة نقص عم الحاج؟ أيوة، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما ينفعش لو ما فيش بصفات خالص يبقى ما ينفعش يرتفعان، لأن لو ما فيش بصفات خالص يبقى عدم، وما ينفعش يجتمعان لأن اجتماع النقيضين مستحيل. فنتج عن ذلك أنه إما أن يكون متصف بصفة كمال أو متصف بصفة نقص، صح ولا لا؟ مظبوط. وبما أنه غير متصف بصفة نقص يبقى هو متصف بصفة بصل، مظبوط كده. والثاني باطل اللي هو إيه؟ أن يكون متصف بصفة النقص، مظبوط. الثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا لما أظهر الله تعالى بطلان أولوية الأصنام باتصافها في النقص والعجز فقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم، وفي أي سورة الإسراء حد عرفه؟ أيوة أيوة، وما برضو إيه نفس الكلام. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قوله قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن المخلوق أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله، فمعطي الكمال أولى به فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة، وخدنا احنا الموضوع ده قبل كده، وهي بالكمال. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على، أيوة، فلأن النفوس السليمة. احنا قلنا قبل كده كلام للشيخ ابن عثيمين إن النصوص أو إن العقول السليمة بتؤدي إلى إثبات الإيه، مظبوط. وقلنا لأن كلام لحد من العلماء إن هو برضو بيقول نفس الإيه، نفس المعنى ده. أما العقول التي إيه لا تثبت الصفات فهذه عقول أظن. قال: وهل تحب وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة لحق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان. لا برضو زي الايه، زي الأسماء، زي ما كان بيتكلم عن الأسماء اللي بيقول في أسماء ما ينفعش ان هي ايه يسمى الله بها أبدا، تمام؟ زي ايه العاجز، أيوه. قال: وإذا كانت الصلة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل، والظلم والعطش والبكاء. قال: لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وطبعا احنا عارفين يا جماعه ان الامم اللي قبل كده في الباب ده مختلفين اشد الاختلاف. فاليهود هم اكبر الامم التي تنسب العجز والضعف والوهن الى الله. وقالت اليهود يد الله مغلوله، وزعمت ان اسرائيل عليه السلام صرعه، تمام، وإن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة استخبى منه، يعني حاجات كده الواحد مش عايز يقولها بصراحة. وفي المقابل اليهود عمل النصارى عملت إيه، رفعت عيسى إلى منزلة عليا، وطبعا جاء المسلمين فكانوا إيه بين المنزلتين، تمام. وقوله عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال أيها الناس ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود من الله مغلول كلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله تقي ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزل نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة. طبعا ده برضو اللي هو بيسموه ايه احنا عندنا دليل التمانع. عندنا دليل التمانع ده بيستخدم في باب الربوبية وبيستخدم في باب الألوهية برضو، وإن كان المتكلمين لا يثبتونه إلا في باب الربوبية، بس الصحيح ان هو يستخدم في باب الربوبية وفي باب الايه الالوهية. تمام. اللي قال هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله لما خلق، ده باب الربوبية ولا الالوهية؟ ده باب الربوبية. المتكلمين بيستدلوا على دليل التمانع بآية هي بقى في الأصل في توحيد الألوهية وليست في توحيد الربوبية، ولكنهم يستدلون عليها في توحيد الربوبية اللي هي بتاعت ايه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتها. ده دليل التمانع ولكن في الألوهية ولا في الربوبية؟ في الألوهية. فاحنا بنقول ان الصراحة ان دليل التمانع موجود منه هو دليل في الربوبية وفي الألوهية برضه. في الربوبية المشهور انه لو كان في اتنين، واحد عايز يعمل كذا والتاني عايز يعمل كذا، يا اما الاتنين كلامهم يمشي وده ما ينفعش، يا اما الاتنين كلامهم ما يمشيش وده ما ينفعش، يا اما كلام واحد منهم اللي يمشي يبقى هو ده الاله. ده فين؟ ده في الربوبية يستدل عليه بالدليل ده اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على. وما فيش حد من الفرق ولا من الأمم اللي بيقول بوجود أكثر من إله ويجعل كل الآلهة متساوية، عشان تبقى عارف كل الأمم وكل الفرق التي تقول بتعدد الآلهة سواء بقى بالخير والشر أو بالنور والظلمة أو الآلهة الإغريق والكلام ده، ما بيجعلوش الآلهة كلها متساوية، بل يجعلون النور خير من الظلمة، وبيجعلون الخير خير من حتى بتوع الإغريق والكلام ده. برضو عندهم إله اللي هو إله الآلهة، أظن إن هو اللي هو بوسيدون إله البحار، ده هو الاله الكبير بقى بتاع كل الالهه اللي هو بيقاه. فشاهد الحديث يعني ان هو اصل بالعقل كده ما ينفعش كله يبقى متساوي، لان لو كله بقى متساوي كانت تبقى خراب. مظبوط. فبالنسبه للربوبيه دليل التمانع موجود، وكذلك بالنسبه للالوهيه انه لا يصح ان يعبد الا اله واحد، ولو عبد اكثر من اله لفسدت السماوات والأرض. ماشي. قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الله. أيوة. فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتزيد في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، ذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. هذه الصفات تكون كمالا إذا كان في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قاطع أيوة على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، مزبوط. وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تبارك وتعالى من صفاته على سبيل المثال. أيوة، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، مزبوط. إنما ذكرها في مقابلة، وفي قراءة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، لقوله تعالى وانظرون ويمكرون الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خلعة في مقام الإيمان وهي صفة ذم مطلقا. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله أن يكون منكر فاحش يجب النهي عنه. فتح الله عليك يا أنور. طيب، القاعدة الثانية، قال باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نقولنا قبل كده إن إيه؟ إن الاسم إذا كان أيوة وصف متعدي نسبة الاسم والصفة، وإذا كان متعدي نسبة الاسم والصفة والإيه والفعل، ماشي اللي هو الفعل يعني. قال وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. عايز أقول هنا إيه؟ ما قلنا قبل كده إن الأسماء توقيفية، صح؟ ولا يسمى الاسم إلا إذا ورد به النص، فإذا ورد به النص أثبتنا الاسم وأثبتنا الصفة التي يتضمنها هذا الإيه؟ هذا الاسم. هنا عايز يقول لك إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهيجي لك بعد كده إن باب الأفعال أوسع. ال ال ال أه؟ الأفعال، مش احنا بنقول إن الصفة دي ممكن تكون لازمة وممكن تكون متعدية؟ لو لازمة هتبقى صفة بس، ما انتش هتوصل معها للفعل، صح ولا لا؟ لأن هي لازمة زي المجيء، صح ولا لا؟ إنما لو متعدية هتوصل معها للإيه؟ للفعل اللي احنا ممكن نقول على الإخبار، مظبوط ولا مش مظبوط؟ فبيقول أن الله سبحانه وتعالى صفاته، تمام، التي يتعلق بالأفعال، التي يتعلق بأفعال الله سواء بقى لازمة أو متعدية، هذه الصفات لا حصر لها ولا عد. الأسماء لا حصر لها ولا عد، وهي غير محصورة زي ما قلنا، مظبوط. بس اللي هنثبته اسم هو اللي ورد به الايه، وان كنا بنقول ان في اسماء احنا ما نعرفهاش ولا حتى الرسول يعرفها وربنا يفتح عليه باسماء يوم القيامه ما يعرفهاش قبل كده، مظبوط. بس باب الاسماء ده باب ضيق، انما باب الصفات باب واسع، ففي صفات كتير ممكن تطلقها على ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الصفات منتش هتشتق منها اسماء، مع ان الاثنين ملهمش ايه، ملهمش اخر وملهمش عدد، لان سوره ايه الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه بل لا يحيطون به، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ومهما الانسان يفكر انسان قاصر عن معرفه صفات كمال الله والاحاطه بها، مظبوط ولا مش مظبوط؟ بس باب الصفات بتقول ان هو اوسع من باب، فممكن تطلق على ربنا صفات ان هو بيعمل كذا وبيعمل كذا ومن صفته كذا ومن صفته كذا ومن صفته كذا، بس ما تقولش عليه ان هو كذا. زي مثلا ايه؟ زي البطش. زي البطش، مش البطش ده صفة؟ وهو سبحانه وتعالى يفعل البطش بمن يشاء من عباده، هل تقول عليه البطش؟ لا. زي من شوية المكر، هتقول على الماكر؟ لا. زي الكيد، زي الجائي والشائي والمريد والنازل والمتكلم والمنادي، كل وناديناه وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن تأتي أو يأتي ربك، الشائي المريد المتكلم، كل دي ايه؟ كل دي صفات هتقول عليها من باب الاخبار، ينفع تقول عليها من باب الاخبار انما تقول عليها من باب الصفات لا، لما اخذت تقول عليها من باب الاسماء لا، ما تقولش عليها من باب الاسماء. لذلك ورد في الاثر ان عمر رضي الله عنه قال ان كنت لا اعرفه فان الله يعرفه، والأثر صحيح. فهو هنا أطلق المعرفة على الله من باب الإيه؟ من باب الصفة، وليس من باب إيه؟ وليس من باب الاسم. أنا بقول يا سيدي في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شيئين تنتطحان، فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. تمام. عن مدرك ابن عوف الأحمسي قال كنت عند عمر إذ جاءه رسول النعمان بن مقرن فسأله عمر عن الناس، فقال أصيب فلان وفلان وآخرون لا أعرفهم، فقال عمر لكن الله يعرفهم. قال باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن صفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى أفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: وأن من الأرض انشلعت أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلته ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على هذا الوجه الوائد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الداري والآتي والآخذ والممسك والباطش والمبين والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. المراد من قول المؤلف لا احتمالا ولا تقديرا لا قال: إما أن تدل على معنى ناقص لا كمال فيه كالعجز والفقر والعمى، فهذا لا يجوز أن يسمى الله به، فلا يسمى بالعاجز أو الفقير أو الخائف. أو ألفاظ تدل على النقص في حال وعلى الكمال في حال، أي تحمل الوجهين في نفس المعنى، مثل المكر والكيد والاستهزاء، فهذا لا يسمى الله به أيضا، فلا يقال الماكر والمخادع والمستهزئ. وألفاظ تدل على الكمال لكن تحمل النقص بالتقدير الذهني، زي ما قلنا قبل كده كالمتكلم، لأن المتكلم ممكن يتكلم بخير وممكن يتكلم بشر، والمريد ممكن يريد حاجة وحشة وممكن يريد حاجة حلوة. تمام، مثال المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر، فده محتمل للنقص اهو، فما يبقاش برضه تبع الايه، يبقى الاولانيين نقص صريح يبقى ما ينفعش يتسمى، ده محتمل للنقص ولا مش محتمل؟ محتمل للنقص، يبقى لا يسمى به. قال: ولهذا قال شيخ الاسلام: واما تسميته سبحانه بانه مريد وانه متكلم، فان هذين الاسمين لم يردا في القران ولا في الاسماء الحسنى المعروفه. انتم متاكدين ان احنا ما قلناش الكلام ده في الشرح؟ أنا قلت الكلام ده في الشرح والله أعلم. أربع ألفاظ تدل على غاية الكمال وليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا، وهذا الذي يسمى الله به، كالأمثلة التي ضربها المصنف. قال هنا: وحينئذ يمكن أن نقسم ما يضاف إلى الله عز وجل إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما تضمن كمال الحسن، فهذا يكون من أسماء. القسم الثاني ما كان حسنا من وجه دون وجه، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، زي إيه؟ الجائي والمتكلم يجيء ويمشي ويذهب. القسم الثالث ما كان محمودا في حال دون حال، فهذا يوصف به في الحال التي يكون فيها محمودا، يبقى يستهزئ بالمستهزئ، ينكر بالماكر، يخادع المخادع. القسم الرابع ما لا يصح أن ينسب إلى الله مطلقا، وهو ما تضمن نقصا مطلقا كالخائن والعياذ بالله. بس خلاص، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.